إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، جاء شهر رمضان، جاء شهر الصيام، جاء شهر القرآن، جاء شهر القيام، جاء شهر الصدقات، جاء شهر الصبر، جاء شهر الإقبال على الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم لكي نقبل فيها عليه أكثر من كل وقت مضى. فإن المسلم والمسلمة يجب أن يكون المسلم طائعا لله، والمسلمة طائعة لله سبحانه وتعالى طوال حياتهما. ولكن هناك مواسم، هذه المواسم يعني تكون فيها نفحات عظيمة جميلة تجعلنا نقترب من الله أكثر فأكثر فأكثر، ومن هذه المواسم العظيمة شهر رمضان. وتعالوا أيها الأحبة الكرام نعيش قليلا مع خيرات ونفحات هذا الشهر العظيم، حتى لا نفوت هذا الشهر ولا نضيع هذا الشهر، فإن أيامه تمضي سريعة. فنحن اليوم في اليوم الثاني من رمضان، في اليوم الثاني من رمضان، وحتما ستمضي الأيام سريعا، فلا تفوت الفرصة أيها الأحبة الكرام، فهي نعمة كبيرة ونعمة عظيمة أن أدركنا شهر رمضان. أمد الله في أعمارنا حتى أدركنا رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ونحن دعوناها قبل رمضان، وها هي الدعوة قد استجيبت، وبلغنا ربنا، بلغنا رمضان. فماذا نحن فاعلون؟ قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والسؤال متى نصوم يا رب؟ تأتي الإجابة في الآية التي تليها مباشرة: شهر رمضان، يعني في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن عظمة هذا الشهر أيها الأحبة الكرام أن الله ذكر اسمه صريحا في القرآن دون سائر الشهور. يعني مثلا لم نسمع في القرآن شهر رجب أو شهر محرم أو شهر صفر أو أي شهر آخر، ولكن شهر رمضان ذكر اسمه صريحا في القرآن لعظمة هذا الشهر، ولأن الله أنزل فيه أعظم كتاب وهو القرآن. إذن الصيام الذي كتبه الله علينا يكون في شهر رمضان. والصيام أيها الأحبة الكرام لا يكون تعذيبا لنا، حاشا لله، الله لا يعذب العباد أبدا، بدليل أن الله قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. انتبهوا أيها الأحبة الكرام، فالصوم ليس تعذيبا للمسلمين، ليس تعذيبا للعباد، بل هو اليسر كله. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر. طب إزاي؟ إزاي يا رب وإحنا بنجوع ونعطش في عز الحر، والمتزوج قدامه زوجته ولا يستطيع أن يقربها في نهار رمضان وهي حلاله، لكنه لا يستطيع أن يقربها، واللي صايم ده محدش شايفه، ممكن يأكل ممكن يشرب، لكنه يعلم أن الله يراه ويخاف من الله، لأنه لو أفطر في رمضان فهو خالف الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكيف، فأين اليسر؟ بنجوع ونعطش ونترك الزوجة التي هي الحلال الطيب ليه؟ يريد الله بكم اليسر، ياللي بتقول أنا مش قادر أسيب الذنوب والمعاصي، أديك 30 يوم هتقدر تسيب الحلال، يبقى من باب أولى تسيب الحرام. هذا تدريب وترويض للنفس، تسيبي بعض الحلال عشان بعد كده تسيب الحرام كله، تسيبي بعض الحلال 30 يوم عشان تسيب الحرام العمر كله. عشان كده قال تعالى: يريد الله بكم اليسر. اليسر في الدنيا أنك تستطيع أن تترك الحرام بسهولة، واليسر في الآخرة ألا تتعرض لأهوال يوم القيامة ولا حر يوم القيامة. من تجعت واعطشت في الحر في الدنيا فالله يوم القيامة يجعلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيوم القيامة يكون يسر، وفي الدنيا يكون يسر، وتنجو من النار بسهولة ويسر، وتدخل الجنة بسهولة ويسر، وقبل أن تدخل الجنة تحاسب بسهولة ويسر. لذلك قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله، شفت الصيام رحمة إزاي؟ ولكي تتعود على الصبر، رمضان شهر الصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. انتبهوا معي أيها الأحبة الكرام، فالصبر ثلاثة أنواع. انتبهوا معي، الصبر ثلاثة أنواع. النوع الأول صبر على البلاء، والنوع الثاني صبر عن الطاعة، والنوع الثالث صبر على المعصية. فأما بالنسبة للنوع الأول وهو الصبر على البلاء، وهو الصبر على المصائب التي نتعرض لها في الدنيا والابتلاءات والأمراض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. انتبهوا معي، يا كل مبتلى، يا كل مريض، اصبر فإن الله معك. يا من ابتليت بطفل مريض، يا من ابتليت بطفل مريض، يا من ابتليت بفقد ولد، يا من ابتليتم بأي شيء اصبروا، فإن الآية بدأت أولها تذكر البلاء وآخرها تذكر البشرى للصابرين. قال تعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، من الخوف والجوع، خوف من عدو، خوف من فشل، خوف من أي حاجة، وجوع يعني الفقر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، فقد عزيز أو فقد ولد أو فقد بنت أو فقد زوجة أو فقد زوج أو فقد أب، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، المحصول يضيع منك اصبر، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شوف شوف ربك يقول إيه: وبشر الصابرين. اللهم يا رب اجعلنا من الصابرين. بعد كل ده، بعد الخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات، اللي هيصبر جاءته البشرى من الله: وبشر الصابرين. من هم الصابرين يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما قعدوش يندبوا حظهم ويقولوا: ليه يا رب؟ وشمعنا أنا؟ طب انت غضبان عليا يا رب؟ طب انا عملت ايه يا رب؟ اشمعنا أنا اللي تعمل فيا ده كله؟ هذا سخط وتسخط وعدم رضا بقدر الله. اوعى تعمل كده يا مبتلى. من أركان الإيمان الستة: الإيمان بقدره خيره وشره. فحضرتك لو اعترضت على قدر الله عندك نقص في الإيمان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبر، فوجد امرأة تجلس على القبر وتبكي، تبكي بكاء شديدا وتندب حظها، فقال لها النبي: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، أنت ما تعرفش أنا إيه اللي حصل لي. وهي ما تعرفش أن ده حبيبنا ورسولنا وسيدنا كلنا، ما تعرفش أنه هو رسول الله. قالت له: إليك عني. فلما مشى رسول الله قالوا لها: ويحك، إنه رسول الله. فذهبت إليه، فذهبت إليه قالت: يا رسول الله، يعني عايزة تقول له أعتذر. فقال لها، اسمع دي، قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هو ده الصبر. لا حرج إن أنا أبكي ودموعي تنزل. فالنبي بكى على ولده صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فبكى النبي. ولكن المشكلة في إن احنا نقعد نندب ونقول: لي يا رب، ونقعد ننوح ونلطم ونشق الجيوب وننوح. كل هذا خطر عظيم، فوجب علينا الصبر حتى نحصل على الأجر. طيب الصابر ده بياخد أجر قد إيه؟ يعني على كل لحظة صبر 10 حسنات مثلا؟ لا لا لا لا لا. قال تعالى في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، بغير حساب. ما نعرفش قد ايه الصبر اجره قد ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. فهذا هو النوع الأول، الصبر على البلاء. النوع الثاني وهو الصبر على الطاعة، وده اللي بيعلمهمنا الصيام في رمضان، 30 يوم صايم عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع في نهار رمضان، 30 يوم صايم، هذا صبر على الطاعة، صبر على الطاعة تأخذ عليه أجر طول ما أنت صايم. تقعدش بقى تقول ياه امتى هيأذن، يا النهار طول انا خلاص جبت اخري. يا اخي اصبر واحتسب حتى تأخذ اجر الصابرين بغير حساب، ده الصبر على الطاعة. كنت اقول لاخواني في مسجد التوحيد، كنت بقول له اذا صمت رمضان فاكثر من النوايا واحتسب معهم نية الصبر، ما هو انت صايم وتعبان، احتسب واصبر حتى تأخذ أجر الصيام وأجر الصبر. احنا عرفنا أن أجر الصبر بغير حساب، طب ما الأجر الصيام قد إيه؟ لا، ده صوم رمضان قال عنه ربنا في كتابه الكريم إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يعني برضو قد إيه؟ معرفش معرفش. الملك لما يعطي لا حدود لعطائه، فعلينا أن نحتسب نية الصبر أيضا. يبقى ده الصبر على الطاعة، عشان بعد كده لما نيجي نقول لك اترك النظر إلى النساء ما تقوليش مش قادر، اصبر على هذه، اصبر على الطاعة، اصبر على مجاهدة النفس. شفت رمضان ده شهر مدرسة تدريب، فعلينا ألا نفوت هذا الشهر أيها الأحبة الكرام. يبقى الصبر صبر على البلاء وصبر على الطاعة. في القيام لما بنيجي نصلي قيام الليل تعبان وظهرك وجعك والقدم وجعاك، اصبر، والأخت تصلي قيام الليل اصبري واحتسبي. فعلينا أن نحتسب أيها الأحبة الكرام. والنوع الثالث من الصبر، الصبر على المعصية، عن المعصية، عن مفارقة المعصية. أنت في رمضان صايم ما تقدرش تقع في غيبة ولا في نميمة ولا في شهادة زور ولا في أي حاجة خالص، وبالليل قائم تصلي بين يدي الله وتقرأ القرآن، فأنت تحجز نفسك عن المعصية. صابر عن المعصية، أصبر اتحمل عشان تاخد أجر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأريد أن أرسل رسالة للصابرين على البلاء. ممكن واحد يقول لي يا مولانا هو ربنا بيبتليني ليه؟ عشان غضبان علي بيعاقبني عشان أنا وحش؟ مش شرط، ممكن ناس ربنا يبتليهم أو يعمل فيهم حاجات يعني ينزل عليهم المصائب عقابا لهم، وفي ناس ينزل الله عليهم الابتلاء رحمة بهم. وإلا لو كان الابتلاء عقوبة، طب ما هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان مبتلى، صح ولا لا؟ كان مبتلى، الأنبياء كلهم ابتلوا. شوف سيدنا نوح ابتلي في ولده لما غرقت السفينة، لما ركب نوح والمؤمنون في السفينة ونجاهم الله في السفينة وغرق الولد ابن سيدنا نوح، ابتلاء. وامرأة سيدنا نوح ابتلاء، ابتلاء سبحان الملك. طيب تعال شوف سيدنا إبراهيم ابتلي في والده أن والده كان كافرا وكان يصنع الأصنام، لا يكتفي بعبادتها فقط بل كان يصنعها، ابتلاء. سيدنا إبراهيم أيضا ابتلي في بإلقائه في النار، هل كده ربنا غضبان على الأنبياء دول؟ لا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي، مات له 3 من الأولاد، القاسم وعبد الله وإبراهيم، ابتلي أوذي أذى شديدا في الدعوة، وحورب وضرب وعذب وطرد من مكة، خرج من مكة بأمر الله سبحانه وتعالى نظرا لتعذيب المشركين للمسلمين. ابتلاءات عظيمة بأبي هو وأمي، كان ينام على الحصير فأثر الحصير في جنبيه الشريفتين. كل ده ابتلاء. هل معنى ذلك أن الله يعاقب الأنبياء؟ لا، مش شرط. طيب لو إنسان فقير، هل معنى كده أن ربنا بيعاقبه؟ لا، مش شرط. قال تعالى في كتابه الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، إيه؟ ابتلاه فأكرمه ونعمه، يعني هو غني ومعاه أموال ومعاه صحة ومعاه كل حاجة، ده ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ده أنا ما فيش أحسن مني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، ربنا بيهني. كلا، يعني لأ، يعني غلط، يعني للي ربنا وسع عليه ربنا بيديله علشان خاطر هو أحسن من الناس كلها، ولا اللي ربنا ضيق عليه ربنا ضيق عليه عشان خاطر هو أوحش الناس كلها. لا، ده غلط، غلط. كلا، هذا حكم خطأ. لكن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد يبتليه لهذه الأسباب: أولا تطهيرا له من الذنوب والمعاصي، مش كنت بقول لك الابتلاء رحمة؟ تطهيرا له من الذنوب والمعاصي. الله يريدك أن تخرج من هذه الحياة الدنيا بلا ذنوب ولا معاصي، وبعدين هتأخذ أجر الصبر كمان، فهو رحمة. طب والسبب الثاني للابتلاء؟ أن الله يبتلي العبد لأنه يريد أن يرفع درجته في الجنة. صلوا على الحبيب. مثلا نفترض أن إنسان يدخل الجنة ولكنه سيكون في أقل درجات الجنة، والله يحب هذا الإنسان ويريده في أعلى درجات الجنة، فيبتليه الله في الدنيا حتى يرتفع بالصبر على هذا البلاء إلى أعلى درجات الجنة. شفت البلاء؟ رحمة. أحيانا كثيرة يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يبتلي الله العبد ليختبر إيمانه. مش أنت بتقول أنا مؤمن؟ آه. أنا بحب ربنا؟ أيوة. طيب خد كده ابتلاء صغير علشان خاطر نشوفك هتثبت ولا لا. وخلي بالك، أوعى تظن أن البلاء عقوبة من الله، بل أحيانا كثيرة يكون الابتلاء رحمة، كما ذكرت لكم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فكلما كان في دينه صلابة، يعني قوة إيمان، زيد له في البلاء، وكلما كان في دينه رقة، يعني ضعف، خفف عنه البلاء، ما يقدرش يصبر، والله رؤوف رحيم. فخلي بالك، فخلي بالك، لأن الله يرحم العباد. الصوم يعلمنا الصبر على البلاء وعلى أي مصيبة، ويعلمنا الصبر على الطاعة، ويعلمنا الصبر عن المعصية، ويعلمنا الصبر على أذى الخلق. يا إخوة، ألم يقل حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا كان صيام يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. للأسف الشديد النهاردة بنشوف حاجات مخالفة لهذا الأمر، تشاجر وخناقات، ويقول لك ابعد عني أصل أنا صائم. لا، الصائم مش كده، الصائم يصبر على أذى الناس، ويحتمل ويحتسب، لأنه سيأخذ أجر الصابرين الذي هو بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا يعطينا ربنا نفحات ومواسم للطاعات لكي نخرج من بحور ومن وحول الشهوات إلى القرب من رب الأرض والسماوات. فها هو شهر رمضان فرصة علينا أن ننتهزها أيها الأحبة الكرام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أين نحن من القرآن؟ هل بدأنا القرآن؟ طيب هدفك إيه؟ عايز تختم 3-4 ختمات في الشهر وماله؟ لكن سؤال آخر، هل فكرت في بداية ختمة للتدبر؟ إنك تتدبر آيات الله؟ لا يكن هم أحدكم أن يبلغ نهاية السورة، يعني لما تمسك آيات الصبر اللي احنا قرأناها وتتدبرها والله العظيم تهون عليك أي مصيبة. فانتبه، فعلينا أن نتدبر القرآن. قال تعالى في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا شهر القرآن، فعلينا ألا نفوت الشهر أيها الأحبة الكرام. أيضا هذا شهر القيام اللي بنسميها التراويح، لكن هي قيام الليل اللي بتبقى بعد صلاة العشاء. وهنا أيها الأحبة الكرام يجب أن نجتهد طول شهر رمضان. بنشوف المساجد مليانة في أول أسبوع من رمضان وبعد كده تبدأ الناس تمشي. ليه؟ أنت زهقت من ربنا؟ إن الله لا يمل حتى تمله. هو أنت فاكر نفسك وظيفة بتأديها وعملت اللي عليك وخلاص؟ ولا فاكر نفسك تقول أجرب لو ارتحت للموضوع ده أكمل، ما ارتحتش همشي؟ لا، اترك الدنيا، اترك الدنيا، فأنت الآن مع الله وهو شهر في العام. اعبد الله، اجعل رمضان بداية جديدة لك في التوبة، واذهب إلى بيوت الله وصل القيام. وأقول أيضا للأخوات الفاضلات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهن أجمعين، اللائي يذهبن لبيوت الله لكي يصلينا القيام. إذا كانت الأخت معها أطفال فاسمعي هذه الرسالة، والكلام أيضا للرجال الذين يصطحبون الأطفال معهم. الأطفال نوعين: طفل مميز وطفل غير مميز. الطفل المميز يعني لما تقول له احنا هنروح المسجد وده بيت ربنا، ما ينفعش ان احنا نعمل دوشة فيه، ولازم لما نصلي نقف نصلي من غير حركة ولا من غير كلام. الطفل المميز بيسمع الكلام حتى لو كان صغير وينفذ. أما الطفل الغير مميز مهما تقوله وتفهمه هو لا يستوعب، هو عايز يتحرك ويجري ويتنطط يمين وشمال، وهذا يؤثر على المصلين ويضيع الخشوع، الخشوع اللي هو سبب الفلاح وسبب دخول الفردوس الأعلى. قال تعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر الآيات قال إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى الأطفال الغير مميزين دول بيضيعوا الخشوع عن الأم وعن النساء وعن كل من في المسجد، فعلينا أن نتركهم في البيوت إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإن لم نستطع فعلينا أن نعلمهم كثيرا آداب المسجد، ونحضر لهم كتب ونعلمهم ونشرح لهم آداب المسجد ونعاقبهم. إن لم تلتزموا في بيوت الله سنترككم وحدكم في البيت. نعاقب الطفل حتى يتعلم الأدب مع بيوت الله سبحانه وتعالى. فلا مانع أن نصطحب الأطفال إن كانوا مميزين. وهذا شهر في العام فرصة لكي نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله في بيوته. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن ترتفع العزائم والهمم، وأن نقبل على الله، وأن نجدد التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فالآن أبواب الجنة مفتوحة، وأبواب النيران مغلقة، والشياطين مصفدة متكتفة. فرصة أن أنت تكتر من الحسنات وتتوب لربنا سبحانه وتعالى، وتبدأ اجعل رمضان حياة جديدة مع الله إلى آخر العمر. اجعل رمضان حياة جديدة مع الله إلى أن تلقاه. فجدد التوبة واترك الذنوب والمعاصي، وابدأ صفحة جديدة، ورد المظالم إلى أهلها، وأقبل على الله. والله العظيم إن أقبلت على الله سيقبل عليك الله. قال في الحديث القدسي: وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني الخطوة اللي انت هتاخدها لربنا هيجيلك قصادها خطوتين، بس انت تعالى وتوب إلى رب العالمين. رمضان فرصة أيها الأحبة الكرام، لا نفوتها ولا نضيعها. أكثروا من النيات، نية الصبر ونية العبادة ونية امتثال أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبدوا إلى الله، تقربوا إلى الله، وتدبروا القرآن أيها الأحبة الكرام. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعيننا على عبادتك في رمضان. اللهم أعنا على عبادتك في رمضان، وأعنا على عبادتك بعد رمضان، وأعنا على عبادتك حتى نلقاك. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفع فينا الصيام. اللهم يا رب شفع فينا القرآن. اللهم يا رب شفع فينا حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل شهر رمضان هذا العام شهر خير وبركة ونصر على المسلمين. اللهم اجعله شهر خير ونصر وبركة للمسلمين. اللهم اجعله شهر النصر للمظلومين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترفع البلاء عن المبتلين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم يا رب اغفر لموتى المسلمين. اللهم يا رب تب على كل عصاة المسلمين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تؤمن مصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم يا رب احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب أدخلنا معه الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.